بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد استكملنا هذه الآيات البينات من سورة الرحمن التي ختمت بها السورة، هو الكلام عن متاع أهل الجنة، وأن الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بخوف العبد من مقام ربه سبحانه وتعالى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى ما أعده من متاع لأهل الجنة، وسبق قبل ذلك الكلام عن أهل النار وأن المجرمين كيف يؤخذون بالنواصي والأقدام ثم يقذفون في جهنم يطوفون بينها وبين حميم آن. فختمت الصورة بالكلام عن ما أعد ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة من متاع ومن نعيم، وختمت بقول الله سبحانه وتعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تعالى ربنا سبحانه وتعالى بيان لسعة فضله وإحسانه سبحانه وتعالى، وتعاظم ربنا سبحانه وتعالى وكثر خيره، فهو ذو الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. أكرم الأولياء بطاعته في الدنيا، وأكرم هؤلاء الأولياء بالمتاع في الآخرة. يبقى كما أكرمه الله عز وجل بالطاعات في الدنيا، أكرمه ربنا سبحانه وتعالى بهذا المتاع وهذا الثواب الجزيل في الآخرة. وبالتالي هذه السورة يبقى كما افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى: الرحمن علم القرآن. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنزل هذا الكتاب على رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي من خلاله نفرق بين الحق والباطل، ونفرق بين الحلال والحرام، ونفرق بين الهدى والضلال. وأن هذا القرآن بيّن لنا ما هو الطريق المستقيم أو معالم هذا الطريق وكيفية الوصول إلى دار السلام، عن طريق عندما يسلك العبد هذا الطريق المستقيم الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى من رحمته بيّن لنا معالم هذا الطريق وملامح هذا الطريق، وكذلك كيفية الوصول والسبيل لكي نصل إلى دار السلام. وفي المقابل أيضا حذرنا ربنا سبحانه وتعالى أن ننحرف عن طريق المستقيم كما انحرفت هذه الأمم السابقة، وبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف انحرفت هذه الأمم، سواء كانوا من يهود أو نصارى أو من كان على شكلتهم من أهل الكفر والإلحاد، كيف انحرفوا عن صراط ربه مستقيم، وأن المنحرف عن صراط ربه مستقيم ليس له في الآخرة إلا النار. بننتقل بعد ذلك إلى الصورة التالية، وهي صورة الواقعة، وهي صورة أيضا من صور القرآن المكي. إن كانت هذه الصورة السابقة صورة الرحمن قد يعني بينت مآل أهل الجنة، وأن أهل الجنة درجات، أن أهل الجنة درجات لا ليسوا على درجة واحدة ولكن هي درجات، وبالتالي يتباين هذا المتاع وهذا النعيم. ولكن الأدنى لا يشعر بهذا الأمر، ولكن من كان في المقام الأعلى بيشعر بهذا المتاع، وكيف أن الله سبحانه وتعالى فضله بهذا المتاع الكبير. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم بعد ذلك ومن دونهما جنتان، يبقى جنتان من ذهب وجنتان من فضة كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تأتي بعد ذلك سورة الواقعة وتبين أيضا أن الناس ينقسمون إلى ثلاث فرق، ينقسمون إلى ثلاث فرق كل على حسب ما قدم من أعمال، وأن أهل الجنة ليسوا على درجة واحدة، ولكن منهم السابقون ومنهم أصحاب اليمين. أما أهل النار فهم دركات، يعني كما استمعنا للآيات: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، يبقى النار دركات، وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. كما استمعنا إلى الآيات في الصلاة. هذه الصورة افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. إذا وقعت الواقعة، إذا تمت أحداث الساعة كما بينها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما بنقرأ يعني في الصور: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انقدرت، إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وهكذا. يبقى دي كلها آيات بتبين لنا أحداث الساعة التي بها تقوم القيامة. وإذا وقعت الواقعة يبقى ليس لوقعتها كاذبة، يبقى زي ما مرت علينا الآيات أن الله عز وجل أقسم إن الدين لا واقع، إن الدين أي أن الجزاء واقع، إنما توعدون لا واقع لا صادق، وإن الدين لا واقع. يبقى هذا الحساب يعني يأتي لمحل اقترب للناس حسابهم في غفلة معرضون. يبقى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، يبقى هنجد مع قيام الساعة يبقى هناك طائفة يبقى ترقى وترتفع، وهناك طائفة كانت مرفوعة في الدنيا على غير وجه حق، يبقى ليس لهم في الآخرة إلا النار، أو لا يردون إلى أسفل السافلين، وهناك طائفة تكون في أعلى عليين. خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة، يبقى هذه مظاهر من قيام الساعة أو أحداث بتحدث في هذه الآيات الكونية عند قيام الساعة. إذا رجت الأرض رجة، يعني كما إحنا بنقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض وأخرج الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. إذا رجت الأرض رجة، يبقى إذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت. يبقى دي كلها آيات بتبين لنا أحداث الساعة وما هي الأهوال التي سيمر عليها الناس. إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، يبقى الجبال دي تتلاشى، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذروها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا فكانت هباء منبثة وكنتم أزواجا ثلاثة. يبقى بتبين كده أن العباد لما يحاسبون ويجازون على أعمالهم ينقسمون إلى هذه الفرق الثلاث: فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، دول من أهل الجنة، وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة، دول أهل النار، والسابقون السابقون أولئك المقربون، يبقى أهل الجنة يبقى ليسوا على درجة واحدة، ولكن هناك السابقون وهناك أيضا في الدرجات الأدنى. فبتبدأ لا تتكلم: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هؤلاء السابقون السابقون أولئك المقربون، سبقوا بفعل الطاعات في الدنيا، كانوا يتسابقون في فعل الخيرات، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. فهؤلاء الفقراء من المسلمين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. مسابقة بين الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها لم تكن على الدنيا ولا على حطام الدنيا، ولكن كانوا يتسابقون على الدرجات في الآخرة. ذهب أهل الأجور الدثور بالأجور، ولماذا؟ قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بفضول أموالهم. سبقوهم بعمل، يبقى هؤلاء سبقوهم بعمل، وبالتالي ده كانت يعني التباري بين الصحابة رضي الله عنهم، ده السباق بين الصحابة رضي الله عنهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ده كان حالهم، يبقى كان التنافس على الدرجات، وبالتالي سبقوا في فعل الخيرات، كانوا يسبقون في فعل الخيرات، وكذلك يأتون بأي طاعة يعني سواء كانت واجبة أو مسنونة، ويبتعدون أيضا عن المعاصي إن كانت صغائر أو كبائر، أو كانت من باب التحريم أو من باب الكراهة، ده كان حال الصحابة رضي الله عنه. وبالتالي كانوا سبقون في فضول الأعمال، يعني في أصل الأعمال ده، يبقى ده انتهوا من ذلك، لكن كان السباق ما بينهم في فضول الأعمال أو فضائل الأعمال. والسابقون السابقون أولئك المقربون، يبقى كانوا يتقربون إلى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا بكل طاعة، يتقربون إلى ربه سبحانه وتعالى بترك كل معصية سواء كانت كبيرة أو صغيرة، في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، يبقى مجموع كبير من المتقدمين وعلى ذلك مجموع قليل من المتأخرين، لكن ما زال الباب مفتوحا، يعني ما زال الباب مفتوح، نرشد أغلق على هؤلاء، يعني ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، لكن ما زال الباب مفتوحا، يبقى لمن أراد أن يدخل في ذلك السباق، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يبقى ده سباق، يبقى نسابق إلى فعل الخيرات، قلنا حتى نصل وندرك قبل أن يغلق ذلك الباب، وما زال الباب مفتوحا، باب الأمل ما زال مفتوحا أن تدرك هؤلاء، ولكن بمزيد من العمل، أن نعمل بالليل والنهار في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتسابق فعلا فيما بيننا، ولكن في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون السباق في على حطام الدنيا، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. تبدأ الآيات تصف لنا جانب من المتاع الذي أعد لهؤلاء، يعني جانب المتاع الذي أعد لهؤلاء على سرر موضونة، يبقى سرر كده بمرصعة باللآلئ والذهب، بمرصعة بالجواهر واللآلئ والذهب غير ذلك، قلنا يبقى ملوك على الأسرة، ملوك على الأسرة متكئين عليها متقابلين، ليس فيها تدابر، ولكن يعني كلهم يتقابلون بعضهم مع بعض، قلنا ده لصفاء القلوب وكذلك المحبة والمودة التي تكون بين أهل الجنة. يطوف عليهم ولدان مخلدون، يبقى أولاد على سن واحد، وكذلك حالهم كحال اللؤلؤ وكأنهم لؤلؤ مكنون، فهؤلاء يطوفون ويخدمون أهل الجنة، يخدمون أهل الجنة، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، يبقى بيمر عليهم بالشراب الذي يستمتعون باحتساء من خمر اللذة للشاربين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا هي مذهبة للعقل، ولا تأتي أيضا بهذه الأعراض التي تعرف لخمر الدنيا من صداع في الرأس وغير ذلك، لا، هذه لذة للشاربين كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى، يبقى من خمر اللذة للشاربين، يبقى هذا الكأس يملأ بالخمر ولذة للشاربين، يبقى متاع لأنه متاع، لكن في الدنيا هو داء، يعني في الدنيا داء، لكن في الآخرة متاع، يبقى الخمر دي في الدنيا داء، بيأتي منها ذهاب العقل وهذيان الإنسان، وبيأتي منها أيضا صداع في الرأس وغثيان لغير ذلك، لكن خمر الآخرة يبقى هذه متاع، وبالتالي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى يجدون فيها اللذة عند شربها بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، كل ما تشتهيه الأنفس، يعني كل ما تشتهيه الأنفس، يعني يجدونه في الجنة، ليس هناك يعني شيء هيبقى ممنوع أو مقطوع، كل ما يتخيله أو بيشتهي الإنسان يبقى هيجده كده يعني موجودا عنده، لأن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، يبقى كل لحوم الطير يعني مما يشتهي الإنسان، مما يعرفه ومما لا يعرفه أساسا، هيجد كل ذلك، كل ذلك في الجنة، ولكن شتان بين طعوم هذه الأطعمة في الدنيا والآخرة. يبقى في تفاح في الآخرة، لكن شتان بين تفاح الدنيا وتفاح الآخرة. رمان، لكن فرق شتان بين رمان الآخرة ورمان الدنيا. يعني التشابه فقط في الأسماء، أما التباين الكبير جدا في هذه الطعوم. بل الثمرة الواحدة يعني لها طعوم مختلفة، لها طعوم مختلفة، كل ما يشتهي الإنسان وكل ما يتخيل الإنسان وكل ما يعرفه وما لا يعرفه الإنسان، يبقى حيجد ذلك المتاع في الجنة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، وهذه حور العين نساء الجنة، يبقى كيف بتظهر في هذه الصورة؟ يبقى الحسنة، يبقى حسنة في الخلق وحسنة في الخلقة، يبقى حسن الخلقة وحسن الخلق، هذا ما تميز به نساء أهل الجنة. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. يترى وصلوا الكلام ده ازاي؟ ازاي يعني كيف السبيل لكي نصل هذا المتاع؟ جزاء بما كانوا يعملون، يبقى كان عمل متواصل بالليل والنهار، يتسابقون ولكن ليس على حطام الدنيا، يتسابقون على الدرجات في الآخرة. يبقى ده كان الحال، لا يتطلب بقى قيام ليل صيام نهار أمر معروف نهي عن منكر، يبقى أن نتعلم ونعلم، أن يكون الاستغفار التوبة حاله كلها، كلها حياته مترجمة من خلال ما يتعلم من كلام ربي سبحانه ومن هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، حياته كلها عبودية لله. يعني هذا وصل لأنه حقق ما قال ربنا سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يبقى أخذ الآية دهية وبدأ يطبق بقى، يا ترى إزاي؟ وضع التفاصيل التطبيقية وبدأ يطبق، وبالتالي حياته كلها كانت عبودية لله تبارك وتعالى. مش العبودية ان احنا هنقطع للصلاة فقط، ننقطع للصوم، لا، هذا لون من ألوان التعبد لله سبحانه وتعالى، هذا لون من ألوان التعبد لله سبحانه وتعالى، لكن حياتنا كلها تبقى منضبطة بالإسلام. الإسلام هو الذي يتحكم في حياتنا وفي كل جوانب حياتنا. يبقى ماذا قال الله تعالى؟ هذه في المعاملات، في الخلق والسلوك، طبعا في الاعتقادات، في العبادات، وفي الأعمال، في كل جوانب حياتي، كل جوانب حياتي هنجد ان احنا بنحكم فيها هذا الدين ونطبق فيها ما نتعلم من هذه النصوص. احنا ذكرنا قبل ذلك يعني مرت علينا الآيات، الإسلام حتى بيتكلم عن درجة رفع الصوت، حتى عن مشية الإنسان، زي ما بنقرأ كده في خواتيم سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطروا الجالون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. يبقى هتجد أدي بالليل قيام الليل، وأدي في المشية يمشي مشية المتواضع، لا يمشي مشية المتبختر ولا الفخور بنفسه. كذلك المنهج في التعامل مع السفهاء، حياتي كلها أنا منتظمة عن طريق ما أتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى أغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، حتى درجة الصوت اللي بيتكلم بيها. وكذلك احذر من ازدراء الناس، ولا تصدع خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرحا. يبقى حتى المشي لا بيمشي متبختر ولا فخور بنفسه، لكن يمشي مشية المتواضع. كيفية التعامل مع الجهلاء والسفهاء، يبقى في منهج، ده منهج بينظم حياة الإنسان. يعني في تعامل الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، تعامل الإنسان مع نفسه، تعامل الإنسان مع الخلق، كل ده يعني محكوم بالإسلام. فحياته كلها ما هي إلا ترجمة لما تعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. إن نطق لا ينطق إلا بخير، إن كان من باب اللغو كان أبعد الناس عنه فضلا عن الحرام. يبقى ده الإسلام بيعلمني إن أنا أبتعد عن اللغو والكلام المباح فوق قدر الحاجة. طب بنتكلم بقى على المنكرات من باب أولى، إذا كان بنتكلم من المباح حتى، يعني مش مباح بإطلاق كده، ده المباح مباح ولكن بقيود، إنك أنت أساسا تتكلم فيما يعني بما يعني بالحاجة، يتكلم حتى بكلمة مباح بقدر الحاجة، ما زاد على قدر الحاجة يبقى نبتعد عنه. في الطعام، في الشراب، يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى الترشيد حتى في الاستهلاك، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك. أنا عندي ترشيد في النفقة، ترشيد في النفقة، ترشيد في الاستهلاك. يبقى حنجد القرآن أو الإسلام بيعلمني أن حياتي كلها تبقى منضبطة بالشرع، فهو يتحرك بالشرع، يسكن بالشرع، يتكلم بالشرع، ويسكت أيضا بالشرع، حياته كلها كده منتظمة عن طريق ما يتعلم من كلام ربي سبحانه وتعالى. يبقى هؤلاء سبقوا بفعل الطاعات وفعل الخيرات، سبقوا إلى جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. أيضا ده من متاع الجنة، لا فيها لغو ولا فيها أي مخالفة. يبقى لا يسمعون فيها إلا الكلام الطيب، إلا الكلام الطيب، كلام الخالي بقى عن العيب والآفة وغير ذلك. فهذا أيضا من متاع أهل الجنة، متاع هؤلاء الذين سبقوا بفعل الخيرات والطاعات. ثم يثنى الكلام بطائفة أخرى من أهل الجنة، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يبقى مجموع كبير من الأولين وأيضا مجموع كبير من الآخرين. لكن تعلمنا من السنة أن الإنسان لما يطلب يعني يطلب الفردوس الأعلى، يعني لابد أن احنا نجد ونجتهد ونطلب الدرجات العلى، يعني نطلب الدرجات العلى. لا يقول الإنسان يعني حتى يعني في أدنى درجات الجنة بس ندخل الجنة، لا، ده احنا تعلمنا أن احنا نتنافس على الدرجات العلى، قلنا عشان يبقى جد واجتهاد زي ما الناس بتجد وتجتهد في الدنيا، احنا برضك المطلوب انك انت تجد وتجتهد بس على الدرجات عند ربك سبحانه وتعالى. وعلى ذلك احنا بينا قبل ذلك ان اهل الطاعة هم اولى الناس بالدنيا، لانهم يعمرون الدنيا بطاعة ربهم سبحانه وتعالى ويبتعدون عن المخالفات. فكيف يكون السباق؟ يبقى كيف يكون السباق؟ حياتي كلها تبقى منتظمة بالإسلام، تنتظم بالإسلام، ونتسابق فيما عند الله تبارك وتعالى. أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، يبقى في سدر مخضود أيضا بتبين لنا ما أعد لهم ربنا سبحانه وتعالى في الجنة، زي ما في سورة الرحمن هو من خاف مقام ربي جنتان، بدأ يبقى وصف يعني هذه الجنان، ومن دونهما جنتان بدأت أيضا في وصف هذه الجنان. ده متاع الدرجات، هنا كذلك أيضا درجات، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. يبقى زي ما الآيات برضك السابقة بتتكلم وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، هنا برضه بتتكلم إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين. ده كله متاع معد أيضا لأهل الجنة من أصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. يبقى ما زال أيضا الباب مفتوحا، يعني احنا نتسابق حتى نصل إلى تلك الدرجات، حتى نصل إلى تلك الدرجات. هؤلاء أصحاب الجنة، ولكن بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها درجات، وبالتالي احنا ما زال باب مفتوح ان نتسابق، نتسابق على الدرجات العلى، حتى لو يعني كما بنات الآية ثلث المعلمين وقليل الآخرين، لكن اسعى ان تكون من هذه القلة الفائزة، يعني تسعى ان تكون من هذه القلة الفائزة. والإنسان يجتهد، يعني يجتهد يعني في كل جوانب حياته هو ان يصل لتلك الدرجات. بعد ذلك بيكلم عن الفرقة الثالثة، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لا مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، يبقى ما أعد لهؤلاء من ألوان العذاب والتنكيل، يبقى يعذبون في النار. وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا جانب مما أعد لهم ليعذبوا من خلاله: في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يبقى حنجد يعني ريح حرة شديدة جدا، ماء حر اشتد حره، وحتى الظل أظل من يحموم، يعني حتى لو أرادوا أن يستظلوا من يعني في النار فعلى ذلك ظل من يحموم، يعني يأتي بحرارة شديدة جدا وبدخان، لا بارد ولا كريم، لا بارد ولا كريم. زي ما احنا بنقرأ في سورة النبأ يعني: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، يعني بردا ولا لا بردا ولا شرابا. يبقى لكن شرابهم هيبقى الحميم، الماء الحار اشتد حره، هذا الماء بيقطع به الأمعاء. والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسطر به ما في بطونهم. يعني انظر بقى، ده هذا الماء ماء اشتد حره، يعني على ذلك لو شرب الإنسان هتقطع الأمعاء كما قالوا كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. يعني لو هم أرادوا أن يستظلوا يبقى ظلم من يحموم، يبقى مملوء باللهيب والدخان لغير ذلك والحرارة الشديدة. كذلك هنجد أن هم يعني يتعرضون لحرارة شديدة، وكذلك هذا الماء الذي اشتد حره لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، يبقى كانوا منشغلين بالدنيا أساسا، ما كانش لهم هم بالنسبة للآخرة. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، هم كله كان منصرف إلى الدنيا، كان بيبحث عن أي لذة أو متاع أو يعني شهوة أو رغبة يعني يحصل عليها في الدنيا. طب أمر الآخرة يعني أخرج ذلك من حساباته، كانش ليه هم إلى الآخرة، ولكن هم كله انصرف إلى تحصيل الدنيا. يبقى كان إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. يبقى وما ربك بالظلام للعبيد، هو انشغل وطلب الدنيا، فلو نال الدنيا، وطبعا لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر ما قدر له، يعني مش كل ما حيتمناه في الدنيا حيناله. يبقى الإنسان لا يأخذ من الدنيا إلا بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. يبقى كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يعني اللي طلب الدنيا هياخد من الدنيا بس بالقدر ربنا سبحانه وتعالى قدره، يعني مش كل ما يتمناه مش كل يشتهيه. لكن انظر بقى في الآخرة، أهل الطاعات ينالون كل ما يشتهون، كل ما يشتهيه. يبقى ما فيش كده أمر خارج عن ذلك، كل حاجة تبقى يعني متوفرة وحسب ما يشتهي. لكن في الدنيا كده أهل الدنيا يشتهون ويشتهون، ولكن لا ينال إلا ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى هيدي ربنا سبحانه وتعالى بالقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، مش ليس بكل ما طلبه هذا الإنسان. فلذلك ما قال ربنا سبحانه: إنه كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، بيفعلوا الذنوب الكبار من غير توبة واستغفار، وكانوا يصرون على التكذيب بيوم الدين، وكان يقول: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. بيستبعدوا هذا الأمر. لذلك الإيمان بالآخرة هو ده اللي بيدفع الإنسان للاستقامة على أمر رب سبحانه وتعالى. أي مخالفة دي نتيجة وجود خلل في الأصل ده، أي مخالفة سواء تقصير في طاعة أو كان مخالفة بيرتكبها الإنسان، كل ده مرجعه إلى قصور أو ضعف في الجانب الإيماني. لكن ما بنقوي ونمتن الجانب الإيماني هنجد بيبتعد عن المعاصي، وكذلك لا يقصر في طاعة الله، وانزلت القدم في معصية عاد وتاب رب سبحانه وتعالى من قريب. يبقى ده الحال. لكن هؤلاء كانوا يقولون: إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لما بعثون أو آباؤنا الأولون، كان بيستبعدوا هذا الأمر، يستبعدوا وقوع الآخرة. وبالتالي لما يستبعد وقوع الآخرة يستبعد البعث وبالتالي الحساب والجزاء، لما كان لا يؤمن بالآخرة فكان هائما في الدنيا على وجهه، يبقى مالوش هدف، مالوش هدف. لكن المسلم بيسعى وله هدف واضح. ايه هدفه؟ بيطم رب سبحانه وتعالى يعني كما قال فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. أدي الفوز، أدي الطريق اللي هو عايزه، عايز يعني كيف السبيل لكي أنجو من النار وكيف السبيل أن أكون أهل الجنة. وبالتالي بيجتهد بيأخذ بكل سبب من الأسباب التي تنجي من النار، ويأخذ أيضا بكل سبب الأسباب الذي يقربه إلى الجنة، ويجتهد وقلبه يعلق برب سبحانه وتعالى لا يركن إلى عمله. لكن دم لا يؤمن بيوم الدين يبقى كيف حاله؟ يبقى فمن يمشي مكبا على وجه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، حاجة من الاثنين، يعني يمشي على الطريق المستقيم إما يكون الانحراف، إما يكون الانحراف. اللي يخليني أنا أمشي على الطريق المستقيم وأصبر على ذلك الطريق هو رؤية الإنسان للهدف، رؤية الإنسان للآخرة. لما تكون رؤية الآخرة رأي العين ونستصحب المشهد ده على ذلك بيستقيم العبد على أمر رب سبحانه وتعالى. واحنا عارفين كده، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا. عارفين احنا ان طريق الجنه ده به وعوره، حفت الجنه بالمكارم، هيتعرض لابتلاءات، تعرض لمضايق، هيتعرض لشدائد، لكن هو بيصبر يحتسب هدفه، هدفه واضح، رؤيه واضحه. لما بيرى الجنه من الداخل يبقى على ذلك بيصبر على ما يلقى من ابتلاءات او اذى في سبيل أنه حيصل إلى هذه الجائزة. تستحق فعلا التضحية، تستحق التضحية، تستحق البذل. ما هو الإنسان يعني لو ما رأاش الجائزة يعني على ذلك لا يكون منه البذل ولا التضحية. إمتى ممكن نضحي؟ يبقى ممكن نضحي لما أنا أرى الجائزة. لا، دي جائزة تستحق فعلا التضحية. حتى لو ضحى الإنسان بنفسه وبماله هذا قليل يعني بالنسبة لهذه الجائزة. فلما تكون الرؤية واضحة على ذلك، ده اللهان على الصحابة، ازاي الصحابة فعلا جهدوا في سبيل الله، ازاي ضحوا بأنفسهم وبأموالهم. والمال ده عزيز عند الإنسان، وحب الإنسان للحياة طبعا ده معروف، الإنسان بيبقى عنده حرص على الحياة وحرص على المال. لكن ايه اللي دفعهم ان يضحوا بالمال بل ويضحوا بأنفسهم، يضحوا بالدنيا؟ لابد ان يكون في شيء أكبر. فكانت الصحابة رؤية الصحابة للأمر زي ما احنا بنرى كده، نرى الجنة وبنرى النار. اللي حينجيك من النار انك انت تنال الشهادة في سبيل الله، اللي حينجيك من النار يبقى انك انت تنفق هذه النفقات، الذي يوصلك الى الجنة انك انت تكون من الشهداء، اللي حيوصلك الى الجنة انك انت تبذل ذلك المال قرب الى الله سبحانه وتعالى وطاعة الله عز وجل. يبقى ده على ذلك الرؤية لما تكون واضحة. فانا شايف الجائزة، هل الجائزة تستحق؟ لا تستحق، ده أنا ده شيء زهيد جدا بالنسبة لهذه الجائزة. لما أضحي بنفسي في سبيل الله، أضحي بمالي في سبيل الله، ده قليل بل لا يذكر يعني لما ينسب إلى هذه الجائزة. هذا هو الفوز العظيم كما سماه ربنا سبحانه وتعالى. فده اللي خلى الصحابة رضي الله عنهم يبقى يستقيمون على أمر ربهم، وكذلك يبذلون النفس والمال في سبيل الوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى وإلى جنته. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني لو نظر إنسان إلى نفسه لا يعني استقر في نفسه أنه سيبعث من بعد الموت، ولا آمن هذا الإنسان بيوم الدين، يبقى نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يبقى لما نرجع كده يبقى ضرب لنا مثلا ونسي خلق، قال من يحيي العظام وهي رميم، بيستعجب بيستبعد هذا، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. يبقى الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. يعني الله عز وجل حيجمع الذي خلق والذي خلقها ابتداء، فما يعجز الرب عن إعادتها بعد فنائها. وأنهم يقررون بذلك أن الله تعالى والذي خلق الخلق هو الخالق، خلق الخلق بقدرته. طب فما يعجز الرب عن إعادتهم بعد فنائه؟ إن قرب الأولى بد أن يقرب الثانية، يلزمه أنه يقرب الثانية، أن ربك قدير وأن الله عز وجل سيبعث من في القبور كما قال وكما بيّن سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بيوم البعث. وما هو البعث؟ رب سبحانه وتعالى فصل لنا ما سنلقى في يوم القيامة أو ما سنتعرض له في يوم القيامة حتى يسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. يبقى جميع الخلق هيبعثون ويحشرون إذ ربهم على هيئة واحدة حفاة عراة غرة وجميعا يعرضون على ربه سبحانه وتعالى لكي يحاسب هؤلاء ويجازيهم على أعمالهم. إن كان شرا عاد على بالمضرة على هذا الفاعل، وإن كان خيرا عاد على هذا الفاعل بالخير والنعيم. يبقى أهل الجنة وصلوا للجنة جزاء بما كانوا يعملون، أهل النار وصلوا للنار جزاء أيضا بما كانوا يعملون. يبقى يا عباد إنما أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها. يبقى الإنسان يحاسب على عمله ليس على عمل غيره. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم. يبقى بيفصلنا هياكل ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم. يبقى يعني مش طعام كده، لا يعني طعام هيبقى له غصة وطعام له رائحة نتنة جدا شديدة وكريهة جدا، ويعني طعام لا يسمن ولا يغني من جوع. يعني هو هياكل الجوع هيدفعه، طب ياكل هيشبع؟ ابدا. الاكل ده هيبقى يعني كالمول يغلي في البطون كغلي الحميم. يبقى زي كده الرصاص والنحاس المذاب بيغلي في بيغلي طبعا في تقطع به الامعاء. لاكلون من شجر زقوم فمليون من البطون فشاربون عليه من الحميم. يبقى ايه اللي هيدفعه للشراب؟ يبقى العطش. لما هياكل هيشتد عطشه وبالتالي هيقبل على هذا الماء الشديد الحرارة وفيه أيضا يعني عذابه. فشاربون شرب الهيم، فهذا النزوم يوم الدين يشرب شرب الإبل كده لما تكون عطشانة وشد عطشها فعلى ذلك هيشرب، لكن طبعا هيفاجأ بهذا الحميم الذي تقطع به الأمعاء. هذا نزوم يوم الدين دي ضيافتهم، هيضيفون بذلك الطعام وهذا الشراب. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني ما الذي خلقك؟ ربنا سبحانه وتعالى. كيف تكذب بالبعث؟ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم لا ترجعون؟ يعني إزاي تكفر بربك سبحانه؟ كيف تكفر باليوم الآخر وربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا أول مرة، خلقنا من لا شيء من عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كانش لنا ذكر ولا وصف ولا لنا أساسا وجود. الله عز وجل أوجد الخلائق من عدم، فكيف تقول أن الرب سبحانه وتعالى غير قادر على إعادتنا بعد فنائنا؟ وإحنا بنقرأ الآيات أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. يبقى ربنا سبحانه بيورينا كده احنا خلقنا ازاي. فلينظر الانسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر. يبقى لخلق سماوات الارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. يبقى الايات كثيره جدا ومرت علينا هذه الايات كلها دل على قدره الرب سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى نوع لنا ادله القدره وكلها حنجدها يعني آيات ملموسة ومشهودة ومحسوسة دل كلها على قدرة الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك كيف تنكر البعث وبالتالي لسان الحال وكأنه يعني بينكر قدرة الرب سبحانه وتعالى؟ ربك قدير. يعني الله عز وجل كما بيّن أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لذلك حتأتي الآيات الدل على قدرة الله سبحانه وتعالى وكلها آيات ملموسة ومحسوسة. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم يبقى سبحان ربي العظيم. فالله عز وجل بيّن لنا أدلة وآيات دل على قدرة الرب سبحانه وتعالى وبالتالي فيها خطاب كده إلى هذه العقول يبقى هؤلاء الذين أنكروا البعث وكانوا لا يؤمنون بالآخرة ويستبعدون ذلك يعني بيستبعدوا وبالتالي قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون يبقى الآباء اللي هي ماتت من آلاف السنين دي هتبعث وإحنا هنبعث بعدما يعني يبلى الإنسان وبالتالي يتحول إلى عظام الناخرة وإلى تراب يعني استبعدوا هذا الأمر يعني وكأنه بلسان الحال يقولون أن الله عز وجل يعني ليس بقادر على ذلك قلنا رغم أنهم يقرون أن الرب خلقهم بقدرته طب ما يمنع أن الله تعالى يعيد هؤلاء بعد فنائهم أو يخلق خلقا جديدا كما خلقنا فبتيجي الآيات أيضا من رحمات الله سبحانه وتعالى أنه لم يتركنا هكذا ولم يترك هؤلاء هكذا ولكن حتى تقام عليهم الحجة فمنهم من آمن ومنهم من كفر هذه الأدلة الدل على قدرة الله عز وجل وبالتالي من بداية كده من الكلام فلينظر الإنسان مما خلق أفرأيتم ما تمنون الماء اللي هو المني اللي هو بيخلق منه الإنسان لما بيكون التلاقح بين الذكر والأنثى من ماء الرجل وماء المرأة يبقى طب مين اللي خلق هذا المني أساسا يبقى ده اللي حيكون منه الخلقه لكن مين الذي خلق أفرأيتم ما أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون سؤاله يعني مين اللي خلق ده يبقى أم خلق غير شيء هو الخالقون أم خلق سماوات الأرض بل لا يوقنون أفرأيتم ما تمنون المادة اللي احنا خلقنا منها يعني بنتكلم كده شوف اللسان الجاحد ده المعاند رب سبحانه وتعالى المكذب احنا بنذكره بأول نشأته انت نشأت ازاي يعني كيف نشأت انت نشأت كنتيجة يعني هذا النكاح بين الذكر والأنثى ولما اختلط ماء الرجل بماء المرأة وقدر ربنا سبحانه وتعالى يكون منه الإخصاب فكان نتاج هذا الإخصاب يعني أنا وأنت يعني وكل إنسان فأفرأيتم ما تمنون يبقى هذا المني اللي هو بيخلق منه الإنسان أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون يعني ما الذي خلق هذا المني ربنا سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثلكم وننشئكم فيما لا تعلمون يبقى ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يبدل هؤلاء وأن يخلق خلقا جديدا سبحانه وتعالى وقد علمتم النشأة الأولى فلو تذكرون يبقى اللي نشأ اللي نشأ النشأة وأن علينا النشأة الأخرى كما أنشأنا الله عز وجل من الأرض وكما أنشأنا ربنا سبحانه وتعالى مما ذكر لنا يبقى ومما هو معلوم عندنا فكذلك ربك سبحانه وتعالى قدير وأن علينا النشأة الأولى ولقد علمتم النشأة الآخرة ولقد علمتم النشأة الأولى من الذي أنشأنا أول مرة ربنا سبحانه وتعالى وأن عليه النشأة الأخرى أيضا سبحانه وتعالى خلقنا بقدرته وقادر على إعادتنا بعد فنائنا فلولا تذكرون يعني ده بقى خطاب للعقل فكر قليلا وشوف المسألة هتجد كده يعني من أراد الله عز وجل الهداية يشرح صدره لذلك الأمر ويعلم حقيقة ذلك الأمر أن الله عز وجل قدير وأن العباد يبعثون بعد موتهم ويخرجون من قبورهم ويعرضون على ربهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم وأن نتيجة هذا الحساب والجزاء إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار ما يعني دي آية كانت كافية لكن من رحمة الله عز وجل أنه هو نوع لنا الأدلة يبقى الدليل ده يعني لعله يبقى فيه نوع من أنواع الشك والتردد يأتي الدليل الثاني فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناهم حطاما فظلتم تفكهون إنا مغرمون بل نحن محرومون ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة اكتفي بذلك القدر أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.